هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إلى الحق. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر فإن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذه الآيات من قصة نوح عليه السلام. يقول الله عز وجل واتلوا عليهم، اتلوا عليهم يعني اقرأ عليهم يا نبينا خبر نوح. التلاوة تتضمن الاتباع وتتضمن العمل، يعني بمعنى اقرأ عليهم القراءة التي تدعوهم إلى معرفة معناها وكذلك العمل بمقتضاها. نبأ نوح، والنبأ هو الخبر العظيم، ولذلك لا يكون الخبر عظيما ولا لا يسمى النبأ خبرا إلا إذا كان عظيما. ونوح هو نبي الله، يعني شيخ الأنبياء وأبو البشر الثاني كما قالوا، وهو من أولي العزم من الرسل. قص الله عز وجل قصته في أكثر ما موضع من كتابه العزيز، وسورة من سور القرآن سميت باسمه سورة نوح. ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى توحيد الله أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وفي هذه السورة طرف من خبره وقصته عليه الصلاة والسلام. واتلوا عليهم نبأ نوح، وهذه الصيغة للاهتمام بهذه القصة التي فيها العبر وفيها العظة. إذ قال، يعني حين قال لقومه يا قومي إن كان كبر عليكم، إن كان عظم عليكم وثقل عليكم مقامي بينكم طول هذا المقام وأنا فيكم ولبثت فيكم 1000 سنة إلا 50 عاما وتذكيري بآيات الله، يعني تذكيري لكم بآيات الله ووعظتكم وخوفتكم بآيات الله وألقيت عليكم حجج الله عز وجل، فأنتم تبين بعد هذا التذكير وبعد هذا الوعظ أن عزمتم على قتلي وعلى طردي وعلى رجمي، ولكن أنا فعلى الله توكلت فوضت أمري إلى الله واعتمدت عليه ووثقت به سبحانه فهو حسبي سبحانه وتعالى. فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني أحكموا أمركم واعزموا عليه أنتم وآلهتكم التي تعبدون، أي استعينوا بها على ما تريدون على مطلوبكم. ونص على يعني على هذه الشركاء أنها أصنام لا تضر ولا تنفع، وأنها لا تضر ولا تنفع، وأنها جماد. وقوله فأجمعوا أمركم وشركاءكم، هذا إيش؟ في فيه نوع تبكيت لهم وتوبيخ لهم أن هذه الآلهة التي ستستعينون بها علي ها هي آلهة أصنام لا تضر ولا تنفع. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، بمعنى اجهروا بهذا الأمر، لا تجعلوه شيئا مخفيا. ثم لا يكن أمركم هذا الذي أجمعتم عليه يعني اتفقتم عليه لا يكن عليكم غمة بل أظهروا، والغمة يعني خفية، يريد بذلك لا يكون سرا بل أعلنوه للناس. ثم اقضوا إلي، يعني أي ثم اقضوا إلي ما اتفقتم عليه من قتل أو طرد أو رجم أو أي شيء يعني تريدون به أذيتي وتريدون به إهلاكي. ثم اقضوا إلي ولا تنظرون، يعني ولا تنظروني، يعني لا تؤخروني ولا تمهلوني. وهذا الكلام منه يريد به التعجيز، يريد به التعجيز والتحدي، لأنه كان عليه الصلاة والسلام واثقا بنصر الله عز وجل إياه، غير خائف من كيدهم ومن مكرهم، مع علمه التام بأمر الله عز وجل بأنهم وآلهتهم لا يملكون ضرا ولا نفع. فقال فإن توليتم، يعني أعرضتم عن قولي وقبول نصحي، فما سألتكم من أجر، يعني أنا بلغتكم البلاغ المبين، لا أريد بذلك يعني أجرا، لا أريد بذلك عوضا على هذا البلاغ. إن أجري إلا على الله، ثوابي وجزائي على الله سبحانه وتعالى، على هذا التبليغ وعلى هذا البيان، لا أريد منكم شيء. وأمرت أن أكون من المسلمين، يعني من المستسلمين لأمر الله، سواء قبلتم هذه الدعوة أو لم تقبلوا هذه الدعوة. أما أنا فإن الله عز وجل أمرني أن أكون مسلما، حتى ولا واحد منكم لا يريد الإسلام، فأنا منقاد لأمر الله عز وجل ومستسلم لأمر الله أن أكون مسلما موحدا لله عز وجل. فبعد هذا الكلام منه عليه الصلاة والسلام لقومه كانت النتيجة فكذبوه، يعني فكذبوه، كذبوا دعوته وكذبوا بالإيمان الذي جاء به وبالتوحيد الذي جاء به. فنجيناه ومن معه، يعني يظهر فكذبوه ثم حصل منهم هذا التكذيب، ونتائج هذا التكذيب أن أهلكهم الله وأغرقهم الله. فنجيناه ومن معه، فنجينا نوحا ومن معه من المؤمنين في الفلك، أي في السفينة التي أمره الله عز وجل أن يعني يركب فيها، هو ومن آمن معه ومن كل زوجين اثنين، وقصته معروفة مشهورة. وجعلناهم خلائف، يعني جعلناهم بعد ذلك خلائف في الأرض، بمعنى يخلف بعضهم بعضا، يعني بقي هذا النسل، يعني بعد الطوفان الذي أصابهم وأغرق هذه الأرض جعل هؤلاء هم سكان الأرض وخلفا لمن غرق منهم. واضح. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، يعني الله عز وجل يقول وحمل إيش الآية، وقال إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأمرنا جزاء لمن كان كفر، بمعنى أهلكهم الله عز وجل، يعني الأرض فارت من الماء، وكذلك السماء انهمرت بالماء، فأطبق الماء على جميع الأرض، ولم ينجو أحد من أهل الأرض من البشر إلا نوح ومن معه في الفلك. نعم. وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، بمعنى انظر نظر اعتبار، انظر نظر اعتبار كيف الله عز وجل أرسل نوحا يعني لهم، ينذرهم ويخوفهم عذاب الله، ومع ذلك لم يقبلوا، فكان النتيجة أن أهلكهم الله. ثم قال: ثم بعثنا، قال عاقبة المنذرين، عاقبة المنذرين يعني ما آل إليه حال هؤلاء القوم الذين أنذرتهم الرسل، وهو نوح عليه السلام. ثم بعثنا من بعده، يعني من بعد نوح، بعثنا يعني أرسلنا رسلا إلى قومهم، من هم؟ كهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وغيرهم من أنبياء الله، فجاءوهم بالبينات، يعني جاءوا الرسل أقوامهم بالمعجزات والدلائل الواضحات الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى صدقهم، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فما كان أولئك الأقوام والأمم التي جاءت رسلهم يعني جروا على طريقتهم وعلى سلوكهم في التكذيب والجحود والنكران. قال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، يعني بمعنى أنهم لم يؤمنوا حتى بعد إرسال الرسل إليهم، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. نعم، يعني استمروا على هذا التكذيب وعلى هذا الجحود حتى من قبل أن تأتيهم الرسل، فقد كانوا إيش؟ أهل جاهلية، كانوا أهل كفر. ولما أرسل الله عز وجل الرسل إليهم، يعني كذبوا وأصروا على ما هم عليه من الجاهلية، يعني لم يتغير. قال: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فهم قبل مجيء الرسل كذبوا، وبعد مجيء الرسل كذلك كذبوا. كانوا أهل جاهلية قبل مجيء الرسل، وأصروا على كونهم أهل جاهلية بعد مجيء الرسل. واضح؟ المعنى واضح؟ واضح ولا؟ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، نطبع أي نختم، وهذا الطبع طبع حقيقي، كيفية هذا الطبع الله أعلم، ولكن المعنى أن الله عز وجل يطبع على قلوب المعتدين المجاوزين الحد في الكفر، طبعا بمعنى كما قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هذا المعنى. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعثنا من بعدهم يدل على أن هناك يعني فاصل بين دعوة نوح ودعوة من بعده من الأنبياء والمرسلين. ثم بعد ذلك كذلك من بعد هؤلاء الرسل بعثوا، هناك فاصل ما بين دعوتهم ودعوة موسى وهارون، ولذا قال ثم، التي تفيد التراخي، تفيد التعقيب والتراخي. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل، وهارون أخوه، ولذلك الله عز وجل لما يعني ذكر عن موسى عليه السلام قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. يقول ما في أحد أمن على أخيه من موسى، يعني أشركه إيش؟ أشركه في ما مو ملك، أشركه في النبوة، أشرف لقب وأشرف خلة وأشرف صفة. واضح؟ وهارون إلى فرعون وملأه، أرسلهم إلى فرعون، وفرعون مصر المقصود به الذي تكبر وعتى وقال قولة سيئة، قال: أو علمت، قال: ما لكم من إله غيري، قال: يا هارون، عفوا، يا هامان ابن لي صرحا ابن لي صرحا فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وفي آية أخرى في نفس السورة ما لكم من إله غيري. وقال في أخرى أنا ربكم الأعلى. واضح؟ فعذبه الله عز وجل وأغرقه وأهلكه، ثم جعل إيش الآية عظيمة في إهلاكه كما سيأتي. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا، بالمعجزات الكثيرة التي أجراها الله عز وجل على يد موسى مثل العصا واليد وغيرها، فاستكبروا، وهذا كفر، كفر الاستكبار، استكبروا عن الإيمان وقبول الدعوة، وكانوا قوما مجرمين، يعني إجرام كفر، الكفر إجرام، يعني فهؤلاء ذووا آثام عظيمة. قال وكانوا قوما مجرمين، والمجرم لا يقال عنه مجرم في الغالب إلا إذا كان يؤثر على غيره ويعتدي على غيره. واضح؟ فهؤلاء كفروا وحملوا الناس على الكفر، وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم بآياتنا، عفوا، فلما جاءهم الحق من عندنا، يعني من عند الله عز وجل على لسان موسى وهارون، قالوا إن هذا لسحر مبين، تمويه وتخيل واضح يعرفه كل أحد، يعني بمعنى إنهم حملوا المعجزات على السحر، ظنوا أنها إيش، يعني يقول هم أتوا بالسحر وقالوا عنها، وقالوا عنه إنه معجزة، يريد بذلك صرف الناس عن إيش، عن قبول دعوة موسى وهارون، وهذا القول منهم عن عناد واستكبار. قال موسى يعني فرعون وملأه، الملأ يعني أشراف قومه ورؤساء قومه، أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، يعني أتقولون للحق لما جاءكم هذا سحر، فهذا سحر، وهذا القول أتقولون استفهام ويراد به إيش؟ الإنكار عليهم، أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا وأنتم تعلمون، وأنتم بقرارة أنفسكم تعلمون أنه حق وتعلمون أنه ولا يفلح الساحر. عمل حاصل السحر، تمويه وتخيل، وصاحب السحر لا يفلح ولا يفوز أبدا. قالوا أجئتنا، شوف الرد، انظر إلى هذا الرد، قالوا أجئتنا لتلفتنا، يعني لتصرفنا وتلوينا عما وجدنا عليه آباءنا، يعني من الدين الذي هو عبادة فرعون مصر وعبادة العجل، وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني تكون لك أنت وأخوك الكبرياء، الملك والعظمة لك ولأخوك في الأرض، والسلطان لكما، يعني والسلطان يعني الكبرياء يعني الملك والسلطان، وسمي الكبرياء وسمي السلطان والملك بالكبرياء لأنه أكبر ما في الدنيا، أكبر ما في الدنيا هو السلطان. واضح؟ وما نحن لكما بمؤمن، هذه الزبدة، هذه الخلاصة، وما نحن لكما بمؤمنين، لا نريد أن نصدقكم في دعواكما الرسالة. وقال فرعون لملئ من أهل مصر ائتوني بكل ساحر عليم، عالم في علم السحر، فائق في علم السحر، يعني يعرف مداخل السحر وألوانه وأشكاله، ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء، لماذا ائتوني بكل ساحر عليم؟ لما رأى من موسى إلقاء العصا وأظهر يده فإذا هي بيضاء، فقال يعني قالوا هذا السحر نجابهه بسحر مثله، هذا الموضوع. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، أمرهم موسى بإلقاء ما معهم من هذه الحبال التي معهم العصي ليظهر الحق ويبطل الباطل، ويتبين أنهم فسدة غير صالحين. وهذا الكلام من موسى لما قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا ما معهم من الحبال والعصي قال موسى لهم بلسان الثابت وقلب المتوكل على الله الواثق بالله سبحانه وتعالى: ما جئتم به السحر، هذا السحر الباطل الذي سماه فرعون، ما جئتم به السحر، إن هذا الذي جئتم به هو السحر الباطل. أما الذي أجراه الله عز وجل على يدي العصا واليد فهي آية من آيات الله، وشتان بين آية معجزة وبين السحر، فإن السحر يظهر الله عز وجل على عدو من أعدائه، على فاسق من الفسقة، على شيطان إنسي من شياطين الإنس. أما المعجزة والآية لا يظهر الله عز وجل على يدي نبي من أنبيائه تأييدا لصدق وتطمينا لقلبه، تأييدا لصدقه وتطمينا لقلبه. ما جئتم به السحر، يعني السحر الذي جئتم به إن الله سيبطله، سيهلك الله ويظهر بطلانه أمامكم ويفضح السحرة. إن الله لا يصلح عمل المفسد، هذه قاعدة، إن الله لا يصلح عمل المفسد، هذه سلوى للمؤمنين وللمظلومين وللمصلحين الصالحين. الله عز وجل لا يصلح عمل المفسد، لا يحسنه ولا يكمله ولا يقويه ولا يثبته، بل يمحقه ويدمره. وهذا فيه دليل على أن المفسدين مهما كبروا وكثروا في البلاد فإنه سيأتي يوم يفتضحون، وسيأتي يوم يظهر الله عز وجل فيه الصلاح، ويفرح يومئذ المؤمنون بهذا. ويحق الله الحق، يعني يثبت الله عز وجل الحق ويظهره ويقويه بكلماته، بكلامه سبحانه وتعالى ووعده الصادق وحججه وبراهينه القاطعة، ولو كره المجرمون من آل فرعون ذلك، يعني رغما عنهم سيكون ذلك. ثم لما أظهر الله عز وجل ما أظهر من الآيات البينات، ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. ماذا حصل للسحرة؟ وانقلبوا صاغرين. فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى، يقول بعض السلف أو بعض المفسرين كانوا في أول النهار سحرة فجرة وفي آخره أتقياء بررة. الله عز وجل يقلب القلوب. وهذه الآيات التي من كان واعيا، واعي القلب ينتفع بهذه الآيات، أما من كان قاسي القلب فإنه لا ينتفع بهذه الآيات. فانظر إلى قلب فرعون، ما زادته آيات موسى التي أجراها الله عز وجل على يديه إلا استكبارا وعتوا وتجبرا. أما هؤلاء السحرة في الأصل كانوا فاسدين، ولكن لما رأوا أن هذا ليس بمقدور البشر، فهم يعرفون فنون السحر وألوانه وأشكاله وما يؤثر فيه، فقالوا إن هذا الشيء الذي حصل ليس يدخل في حد السحر، إنما هو قدرة الله، صنعة الله سبحانه وتعالى. ولكن زغت يا فرعون وخبت واستكبرت. فما آمن لموسى إلا ذريته، كم الحال في السحرة الساجدين. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ثم هددهم وتوعدهم. قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا المنقلبون، بمعنى صدرت منهم عبارات وفقوا إليه، وفقهم الله عز وجل إلى قوله. قالوا آية طه فلسوف لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا الله، لن نؤثرك يعني لا نتبعك ولا نتخذك إلها على ما جاءنا به من البينات وعلى الله سبحانه وتعالى. فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. علموا يعني سبحان الله، حتى الكافر يعلم أنه لا يمكن للمرء أن يخلد في هذه الدنيا، حتى الملاحدة، حتى الملاحدة، ولكن لا يكون هناك إلا لحقيقة. كل نسعى إلى حقيقة. الحقيقة عند المسلمين إما جنة وإما نار، صحيح؟ هذه النهاية، إما جنة وإما نار. والحقائق عند غيرهم تختلف باختلاف عقائدهم ومشاربهم. ذاك المسلم الذي أنكر وجود الله وألحد في آيات الله ولا يقر بإيمان، فسأل السؤال: ما الحقيقة التي تبحث عنها بعد أن قال له إني فعلت ما فعلت واعتقدت ما اعتقدت لحقيقة أبحث عنها؟ ما هي الحقيقة التي تبحث عنها؟ سكت، ما عنده حقيقة يبحث عنها. سلمان الفارسي لما أعمل عقله وجد النار التي يراد منها لا تخبو أبدا عند المجوس، ثم رأى عند النصارى أشياء أنكرها، ثم ذهب إلى بقية من أهل الكتاب وجلس عند كل واحد منهم وعند موته يوصيه إلى آخر إلى أن أوصله آخر من رهبان أهل الكتاب، دله على محمد صلى الله عليه وسلم، قال سيظهر نبي آخر الزمان فالحق به. فلحق به، يبحث عن حقيقة ثابتة. أما أنت أي حقيقة؟ وذاك الذي يسأل، سمعتها من ينقلها أحدهم عن ديدات رحمه الله، أحمد ديدات، قال له الملحد: ما شعورك لو مت ثم لم تجد لا نارا ولا حسابا ولا جنة ولا شيء من ذلك؟ فقال: ما هو أقل من شعورك لما تجد ذلك أنت حقيقة إذا أنت مت؟ فبهت، سكت. هذا من الأجوبة المسكتة. اللهم استعان. قال: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملأه. فما آمن لموسى، يعني بعد أن أظهر الله عز وجل هذه البينات وهذه الآيات، وأن هؤلاء السحرة هزموا وآمنوا وقالوا آمنا بربي موسى وهارون، إلا ذرية من قومه. يعني الذرية اسم يقع على القليل من القوم، وأراد بالذرية هنا مؤمنو بني إسرائيل، وهم البقية الذين كانوا في مصر عند بعثة موسى عليه السلام. فإنهم آمنوا، تفضل. السلام. هلا يا خير، الحمد لله. ماشي بعد عفوا، سكر بابا شوي ان شاء الله. عندك 20 دينار اطحى فيه، انا اعطيك اياها. هذه معوايد؟ لا، اه مريض. الله. الله المستعان. آمين. صح. نعم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم. يعني آمن من آمن، يعني ذرية قليلة، على خوف من فرعون وملئهم. إلا ذرية، يعني آمن بموسى ذرية قليلة من قوم موسى على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم، يعني إيمانهم مع خوف. واضح؟ إيمانهم مع خوف، يعني خافوا أن فرعون يفتنهم عن دينهم ويصرفهم عن الإيمان، وذلك أن إذا عرف بإيمانهم يعذبهم ويعاقبهم. ثم الله عز وجل قال: وإن فرعون لعال في الأرض، عات متكبر في أرض مصر، وإنه لمن المسرفين، تجاوز حده في الكفر والطغيان. نسأل الله العفو والعافية. يعني رجل سبحان الله رأى رؤية في المنام فأولت له أن سيكون هلاكك على يدي واحد من بني إسرائيل، فأمر أن يقتل الأبناء وتترك النساء، يذبح أبناءهم ويستحيي نساء يبقيهن أحياء. ثم قيل له: من يقوم بالزراعة، من يقوم بالأعمال والصناعات إذا هلك كل بني إسرائيل من الذكور؟ فأشاروا عليه أن يبقيهم سنة، وأن يقتلهم سنة، كل من يولد هذه السنة يقتل، السنة التي بعدها كل من يولد يبقى. فكان موسى في السنة التي يقتل فيها الأبناء، وقصته معروفة. وهذا من أعظم الفجور، من أعظم الإسراف. أنا ربكم الأعلى، وما علمت لكم من إله غيري، ما علمت لكم من إله غيري. هذا من أعظم الطغيان ومن أعظم الإسراف. وقال موسى لقومه الذين رأى منهم الخوف من فرعون، هم آمنوا ولكنهم خائفون من بطش وظلم فرعون: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، يعني اعتمدوا على الله عز وجل وثقوا بنصره، ولا تخافوا من فرعون وملأه. إن كنتم مسلمين، يعني إن كنتم مسلمين فعلى الله توكلوا، لا تتوكلون على غيره. فقالوا: على الله توكلنا، اعتمدنا على الله لا على غيره. ربنا، ثم دعوا بهذا الدعاء العظيم: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، يعني لا تنصر القوم الظالمين علينا فيعذبون ويفتنوننا في ديننا. وهذا لا تنافي بين التوكل على الله عز وجل وسؤال الله عز وجل، يعني النجاة من أذى الكافرين. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، قوم فرعون، فقد كانوا يستعبدونهم ويعذبونهم ويسخرونهم بالأعمال الشاقة. وأوحينا إلى موسى وأخيه هارون، والوحي معروف الإعلام بخفاء وسرعة، أي أمرناهما أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، أي اتخذوا لقومكما بمصر بيوتا، وهي مساكن للصلاة، مساجد تصلون فيها سرا من فرعون وملأه. يقال تبوأ فلان لنفسه بيتا إذا اتخذه مباءة، أي وطنا ومنزلا. واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوا مساجدكم إلى القبلة. وقبلة اليهود وين؟ بيت المقدس. وسميت قبلة لأن المصلي يجعل قبلته إليها، يعني وجهه إليها، يعني يجعل وجهه مقابلا لها. وأقيموا الصلاة في تلك البيوت حتى تأمنوا، وبشر المؤمنين، أي بشر بني إسرائيل بأن الله سبحانه وتعالى سيظهرهم على عدوهم. وقال موسى، انظر إلى هذا الدعاء، وقال موسى، وذلك لما رأى من فرعون الإصرار على الكفر والإصرار على الفساد، ربنا إنك أعطيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. زينة يعني الأشياء، يعني مثل اللباس والأثاث اللي يفخر به والأشياء الجميلة، والمال ما زاد على ذلك، واضح، في الحياة الدنيا. قوله في الحياة الدنيا إشارة إلى حقارة هذه الأشياء، واضح. ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني سخروا هذه النعم لماذا؟ ليضلوا عن سبيلك، ليبتعدوا عن دينك. ليضلوا، واللام هنا تسمى لام العاقبة والصيرورة، واضح. يعني بدل أن يشكروا ضلوا. ربنا اطمس على أموالهم، يعني أهلكها وأذهب آثارها. لماذا؟ لأنهم يستعينون بنعمتك على معصيتك. والطمس، ما معنى الطمس؟ إزالة أثر الشيء بالمحو والهلاك. واشدد على قلوبهم، يعني اطبع على قلوبهم واجعلها قاسية لا تلين لرؤية الآيات والعظات، فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ونتيجة للشد على قلوبهم والطبع عليها فهم لا يؤمنون إلى أن يروا العذاب الأليم. ما هو العذاب الأليم؟ الغرق الذي أصابهم. وهذه الآية مما يستدل بها من استدل على الدعاء على الكفار، جواز الدعاء على الكافرين، والكافرين المعتدين يحصل منهم أذى ويحصل منهم شر. ثم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى استجاب لدعوة موسى وهارون. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما على ما أنتم عليه في تبليغ الدعوة، وامضيا في الأمر الذي كلفتم من أجله إلى أن يأتيهم العذاب. موسى كان هو الداعي وهارون أمن، ومن يؤمن بمنزلة من دعا، بدليل أن الله عز وجل قال قد أجيبت دعوتكم. لهذا قال بعض أهل العلم أن من أمن خلف الإمام بمنزلة من قرأ، يعني الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، نحن لا نقرأ معه عندما يقرأ، ولكن إذا قلنا معه بعد ذلك ولا الضالين آمين، فنكون بمنزلة من قرأها ومن دعا بها، لأن سورة الفاتحة تعتبر دعاء. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أي لا تسلك طريق الجاهلين، فإن وعدي لا يخلف وسيقع بفرعون. ثم قال الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يقول الله عز وجل وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، يعني قطعنا ببني إسرائيل على مختلف قبائلهم وأسباطهم، وهذا البحر هو بحر الأحمر قلزم، واجتازه موسى بقومه وذلك عندما خرجوا من مصر هاربين من فرعون. ماذا فعل فرعون لما علم بخروجهم؟ تبعهم، يريد أن يدركهم حتى يسومهم سوء العذاب، فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا، يعني ظلما وعدوانا. ولما يعني الله عز وجل أمر موسى أن يضرب بعصاه البحر، لما مشوا في الصحراء ما وجدوا أمامهم إلا البحر، قال قوم موسى لموسى، أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون، البحر أمامنا وفرعون وجنوده خلفنا وراءنا، لمدركون هالكون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يضرب البحر بعصاه، لما ضربه انفلق، فكان كل فرق يعني كالطود العظيم. يقول: سلك بهم هذا البحر، سبحان الله، مسالك إثنى على عدد أصباطهم، فكان كل سبط يدخل شيء من هذه الممرات في وسط البحر، يبس يبس. فالله عز وجل: فلا تخش دركا، يعني فرعون لا يدركك فرعون. كذلك الأرض يابسة، العادة الأرض الذي كانت مملوءة بالماء أول ما يذهب عن الماء تكون طينية، صح؟ ولكن بقدرة الله عز وجل صارت يابسة كأنها هذا. هم يرون الماء عن يمينهم وعن شمالهم، يرون إيش؟ مثل الجبال، آية عظيمة. فدخلوا وجاوزوا هذا المكان، فأتبعهم فرعون بجنوده، هو وجنوده دخلوا. فلما توسطوا قاع البحر أطبق الله عز وجل عليهم البحر، هذا الانفلاق هذا أطبقه عليه فأغرقه هم وخيولهم. فقال حينئذ: آمنت أنه لا إله الخبيث، ما قال آمنت لا إله إلا الله، قال: إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. وجاء في بعض الآثار أن جبرائيل يأخذ من طين البحر ويلقمه في فم فرعون حتى لا تدركه رحمة الله، لا يحلم الله عز وجل عنه، واضح؟ ولذلك لما رجل اتهم الحسين بن علي رضي الله عنه بشيء، فقال: احلف على أن هذا الشيء لك الذي ادعيته لك، فقال: والله الذي لا إله. قال: اسكت. قال: أريدك أن تقول والله والله والله. فقال: والله والله والله إن هذا الشيء لهو لي مثلا. فبعد هذا الحلف أصابه ما أصابه، أصابه ما أصابه من نقمة الله عز وجل عليه. فقيل للحسين: لماذا منعته أن يحلف؟ يقول: لا يحلف بالذي لا إله إلا هو. قال: أردت أن لا يزيد الثناء على الله عز وجل فتدركه رحمة الله أو يدركه حلم الله عز وجل، واضح؟ فهنا لما سمع جبرائيل ما يقوله فرعون، لأن فرعون غضب لله عز وجل غضبا شديدا لأن هذا الرجل فعل ما فعل، جبرائيل غضب غضبا في الله عز وجل على هذا الرجل الذي هو فرعون، لأنه قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم العليم. بلغ به الطغيان وبلغ به الكفر ما بلغ، ولذلك اشتد غضب جبرائيل عليه، ولذلك ألقمه هذا الطين حتى لا يكثر فتدركه رحمة الله. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا على ذلك وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. يعني الله عز وجل هنا استسلم لأمر الله وأقر بألوهية الله وأنكر دعواه الربوبية، ولكن هل قدر الله عز وجل منه؟ مع أنه قال هذا، ولكن سنة الله عز وجل، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله، بمعنى من نزل به الموت وعلامات الموت وهذا، ثم صدر منه ما صدر من إيمان وتقوى وتوحيد فإنه لا يقبل منه. ولذلك الله عز وجل ما قبل منه يعني إيمانه عند نزول الموت. نعم. الآن وقد عصيت قبل. بعض المفسرين يقول الآن جاءت من كلام جبرائيل، وبعضهم قال من كلام الله سبحانه وتعالى. الآن تتوب وقد أضعت التوبة في وقتها وآثرت دنياك الفانية على آخرتك الباقية، وقد عصيت خالفت أمر الله عز وجل قبل هذا، وكنت من المفسدين الضالين المضلين عن الإيمان. فاليوم ننجيك، نلقيك بنجوة من الأرض، يعني مكان إيش؟ مكان مرتفع ببدنك يعني بجسمك، لتكون لمن خلفك يعني لمن بعدك آية عبرة وعظة، وذلك حتى لا يدعي يعني الله عز وجل أظهره بعد هلاكه. فلو لم يظهره لقال قائل هو إله ذهب، ولكن أراد الله عز وجل أن يروه الناس ممن آمن بفرعون على أن الله عز وجل أهلكه، وهو الآن جثة هامدة لا حراك بها. نعم. وهذا في غاية يعني في قدرة الله عز وجل الباهرة وعظمته القاهرة، فصار هذا الرجل إلى غاية من الخسة وغاية من الذلة، ملقى على الأرض لا يعبأ به أحد ولا يهابه أحد. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، يعني غافلون عن قدرة الله ومظاهر هذه القدرة، تمر عليهم الآيات والنذر وهم لاهون ساهون، قلوبهم قد صدأت وأرواحهم قد ماتت وبصائرهم عميت، فلا يرعون ولا يستفيدون من هذه القصص. مع هذه الأشياء التي حصلت ورواها الناس وتليت في القرآن وتليت في السنة وقرئت في السنة، ومع ذلك هناك كثير من الناس غافلون عن هذه المظاهر. ثم قال ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ الصدق، يعني بعد ذلك يعني الله عز وجل أنزلهم منزلا عظيما وأسكنهم مسكنا مباركا، وذلك بعد خروجهم من البحر وبعد أن أغرق الله عز وجل فرعون وأعطاهم ما أعطاهم في أرض مصر وكذلك الشام. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق، يعني مكان صدق. لماذا وصفه بالصدق؟ لأن العرب في أساليبها إذا مدحوا الشيء نسبوه إلى الصدق، واضح؟ يقولون له قدم صدق ونحوه، وهذه بلدة صدق، يعني يريدون بذلك الثناء. ورزقناهم من الطيبات، الثمار الطيبة الحلال والخيرات الحسان، فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، يعني فما اختلفوا في أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، منهم من آمن به كعبد الله بن سلام أو سلام وأصحابه، ومنهم من كفر به وهم الأغلبية. وهذا الخطاب اللي قالوا خطاب لمن عاصر النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود. حتى جاءهم العلم، يعني جاءهم القرآن الذي فيه العلم الصحيح، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. إن ربك يقضي بينهم، يعني يحكم بينهم ويفصل، متى؟ يوم القيامة، فيما كانوا فيه يختلفون في الدنيا من أمر الدين، فيثيب الطائع ويعاقب العاصي منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.